إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن باب الصدقة ما أوسعه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن الصدقة وفضلها وما لها من الأجر عند الله تعالى. ونحن نتناول بعون الله تعالى بابا من أبوابها ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة إليه وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتفضلون علينا بفضل أموالهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى غير ذلك مما ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم. فباب الذكر من أوسع الأبواب للعبد أن يدخل به على باب الرب سبحانه وتعالى، ولازم بابهم قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى فرض الفرائض وأوجب الواجبات وفرض على عباده العبادات وحد ذلك بحدودا، ثم إنه سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه ومنته تعالى أن عذر أهل الأعذار فرزقهم ببعض الرخص لمن لم يأتي بتلك العبادة إلا باب الذكر. فإن الله سبحانه وتعالى أطلق العبادة فيه بقوله: واذكروا الله ذكرا كثيرا. فأطلق الله سبحانه وتعالى تلك العبادة إطلاقا عاما بأن جعل تلك العبادة من يأتي بها لا يأتي فيها بحد من الحدود مقيد إلا ما ورد في شرع الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وتلك من فوائد الذكر التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وتلك من فوائده كذلك بأن الذكر من أسباب الفلاح في الدنيا والتوفيق إلى جنات رب العالمين في الآخرة. وقال تعالى: واذكر ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي في النهي عن الفحشاء والمنكر. فلما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكر سبباً أعظم من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر، فقال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من ابتعد عن ذكره وجانبه وعشى عن ذكر الرحمن قيد الله له شيطانا فصاحبه فهو له قرين. فقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذا ما أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه، أن أمر سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره. وأخبر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في كتابه، وكذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه ذكر فوائد جمة لمن أتى بذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم تلك الفوائد وأولها أن الله سبحانه وتعالى يذكر عبده إذا ذكره العبد. فقال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فمن أعظم فوائد الذكر أن الله سبحانه وتعالى يذكر ربه في الملأ، يذكر عبده في الملأ الأعلى. وهذا ما ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم في فضل مجالس الذكر، وأن الملائكة تحف العباد حتى تصعد إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد الذاكر ومن فوائد مجالس الذكر أن الله يذكر عباده في ملأ خير من الملأ الذي ذكر العبد ربه فيه. فمن أعظم فوائد الذكر أن الرب العلي الأعلى يذكر عبده في ملأ خير من الملأ الذي ذكر العبد ربه فيه. وكذلك من الفوائد أن الذكر حصن حصين من الشيطان، فإذا أردت أن تتحصن بحصن لا يدخله الشيطان أبدا ولا يستطيع الشيطان طرقه، فتحصن بذكر الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن يحيى أن الله أمره أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، وذكر من بين تلك الخمس أن من يذكر الله سبحانه وتعالى دخل في حصن حصين، ومثل ذلك بشخص تبعه العدو فتحصن بحصن فلم يستطع العدو أن يسلك إليه طريقا. فقال يحيى عليه الصلاة والسلام: وكذلك الذاكر لله تعالى لا يستطيع الشيطان أن يأتيه ما دام في حصن حصين وهو الذكر لله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائده أن الجالس والجالس في مجالس الذكر له أجر الجلساء وإن لم يكن أتى معهم، كما أخبرت الملائكة لرب العالمين: وفيهم فلان ليس منهم وإنما أتى لحاجة. فقال الله عز وجل في الحديث الإلهي: هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم. وكذلك من فوائد الذكر أن الذاكر لله تعالى لا ترد دعوته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الذاكر لله كثيرا، ودعوة المظلوم والإمام المقصف أي الإمام العادل. فمن كان ذاكرا لله تعالى ودعا ربه استجاب الله له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد الذكر أن من ذكر الله تعالى خاليا بصدق واستشعار لما في ذكر الله تعالى من المعاني والعبارات فخشع قلبه فذرفت عيناه جعله النبي صلى الله عليه وسلم في ظل عرش الرحمن، كما أخبر الهمام صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر فيها: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك من فوائد الذكر أن الذاكر لله تعالى هو السابق إلى ربه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. فقالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون لله كثيرا والذاكرات. فإذا أردت أن تكون ممن سبق إلى الله تعالى فأكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، واجعل لسانك رطبا بذكر الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما جاءه وقد ثقلت عليه شرائع الإسلام وكثرت عليه، فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أتشبث به، أتمسك به، أستمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وكذلك من فوائد الذكر أن الملائكة تحف الذاكرين وتغشاهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فحافظ على تلك المجالس يا عبد الله، وكن من المسارعين إليها حتى يجلس معك ملائكة الرحمن، كما أخبر العدنان صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد الذكر أنه أفضل من عتق الرقاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن أجلس من صلاة الفجر من الغداة حتى تطلع الشمس أذكر الله تعالى أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فهذا فضل وأجر في الجزاء لا الإجزاء. ففضل في الجزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن الذاكر لله تعالى كمثل رجل أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذاكر لله سبحانه وتعالى حي من الأحياء والضد بالضد. فمن غفل عن ذكر الله تعالى ونسيه وعشى عن ذكر الرحمن كان من الأموات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فهذا بهذا سواء بسواء، فالذي يذكر ربه حي من الأحياء يستشعر نعم الله تعالى عليه فيأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة وغير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أفضل الذكر عند الله تعالى. فهذا رجل من الأحياء، هذا حي يحيا بين الناس. وأما من غفل عن ذكر ربه وعشى عن ذكر الرحمن ونسي ربه سبحانه وتعالى فإنه ميت من الأموات. وكذلك من فوائد الذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبر على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم أن من أدمن ذكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكره زاد الله بدنه قوة. ولما جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي الحاجة وكثرة العمل في البيت، وقالت يا رسول الله أعطني خادما، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول فصل، فقال لها ولعلي رضي الله عنهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: تسبحون الله 33، وتذكرونه 3، وتسبحونه وتحمدونه وتكبرونه 33 قبل أن تناما، فهذا خير لكما من خادم. فأخذ العلماء من هذا الحديث فائدة، وما أكثر فوائده، أن الذكر يعطي البدن قوة. فإذا شعرت بثقل في العمل أو ثقل في عبادة من العبادات فأكثر ذكر ربك، فإنه سبحانه وتعالى يزدك قوة إلى قوتك ويعطيك من القوة ما الله به عليم. وكذلك من فوائد الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فوائده أنه من خير الصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس، والسلامة هي العضو في الجسد، وقد ذكر العلماء أن أعضاء الجسد تبلغ نحو من 63 عضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة، أي عضو من الجسد عليه صدقة. وهذا أمر ثقيل على كل أحد أن يتصدق 63 صدقة في كل يوم، ولكن المعصوم صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا يسيرا على من يسره الله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. ففصل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم ووضح أن الصدقات لا تقتصر على المال فقط، وإنما هي متفرعة وفيها من الأبواب الكثيرة والكثير، ومن أعظم أبوابها ذكر الله تعالى. وكذلك من فوائد الذكر أنه غراس الجنة، فمن أراد أن يغرس لنفسه نخلا في جنة الرب تعالى فليكثر من ذكر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء: فلقيت إبراهيم فقال: أخبر أمتك أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا أردت أن يزداد نخلك في الجنة فأكثر ذكر الله تعالى حتى تغرس لك الملائكة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد الذكر أن الملائكة تجلس مع الذاكر إذا ذكر ربه كما في الحديث الماضي. وكذلك من فوائد الذكر أن الذكر يزيد في الرزق، فإذا أراد عبد أن يزيد رزقه فليكثر من ذكر الله تعالى. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فمن أكثر من ذكر الله تعالى وخاصة الاستغفار زاد رزقه بوعد الله سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد. فهذا من فوائده: إذا أردت أن يزداد رزقك فأكثر ذكر ربك بالاستغفار، وداوم على ذلك حتى يزداد رزقك من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد الذكر وما أعظم فوائده أنه ينهى العبد عن الكلام الفاحش، فإن اللسان لا يسكت إلا إذا تكلم بخير أو شر، فإذا تكلم العبد بخير نهاه عاد الخير أن يأتي بالشر، أن يغتاب أحد، أن ينم أحد، أن يكذب على أحد، فإذا فرغت قلبك وصرفت لسانك وجعلت ذلك كله طوعا لذكر الله تعالى، نجاك هذا الذكر من الكلام الفاحش، من الكلام البذيء، أن تقع في أعراض المسلمين، أن تغتاب أحد، أن تنم أحد. فهذا من فوائده. فإذا ذكرت ربك منعك هذا الذكر أن تذكر فلانا أو فلانة بشيء قبيح، فمنعك الذكر عن العصيان لله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائده أنه أيسر العبادات على من يستره الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأيسر العبادات على بدن المرء أن يذكر ربه بلسانه، فهذا خفيف على اللسان، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، مثال لذكر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد عبادة من العبادات تصقل قلبه وتزيل من على قلبه الران والغفلة التي طرأت على القلوب إلا من رحم الله، فليكثر من ذكر الله تعالى، عساه يزيل هذا الغبش الذي ران على القلوب من خلال المعاصي والذنوب. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد الذكر كذلك أن الله سبحانه وتعالى يتقرب من عبده بقرب العبد من ربه، كما أخبر الله في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقال الله في الحديث الإلهي: إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فإذا أكثرت من ذكر الله تعالى وتقربت إليه، تقرب الرب العلي الأعلى من عبده. وكذلك من فوائده أنه يطرد الشيطان. فإذا ذكر العبد ربه وأكثر من ذكره، طرد هذا الذكر الشيطان بعون الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله في كتابه عن الشيطان الرجيم، وأنه يتخلل إلى قلوب العباد، وأنه يريد أن يغوي عباد الله سبحانه وتعالى ويوقعهم في الشرك والكفر والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا خنت وإذا وسوس الشيطان إلى العبد بإتيان معصية من المعاصي، فذكر الرب تعالى واستعاذ به ولجأ إليه ولاذ به، عصمه الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. وكذلك من فوائده أنه يزيل الهم والغم عن العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. فإذا نزل بك هم أو غم أو ضيق وأكثرت ذكر ربك، فإن الله سبحانه وتعالى يزيل ذلك بعون منه سبحانه وتعالى وفضل. وكذلك من فوائد الذكر أن الله يهدي الذاكر ويؤيده وينصره، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح في الحديث الإلهي: وكذلك من فوائده أنه سبب لدفع البلايا والشرور، فإن المشركين والكفار كانوا إذا كانوا في البحر وأتتهم الأمواج من كل جانب لم يستطيعوا أن يدعوا آلهتهم، لأنهم يعلمون أن الله تعالى هو المنجي من البلايا، فكانوا يقولون دعاء عظيما، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلجأوا إلى الله تعالى واعتصموا به ولاذوا به فنجاهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل منزلا وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وقال كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكان قدر عليه أن يصاب بأذى أو ضر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك عصمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد الذكر أن فيه مأمنا من النفاق عياذا بالله تعالى، فإن المنافق لا يذكر ربه إلا قليلا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فإذا أكثر العبد من ذكر ربه عصمه الذكر بعون الله تعالى ونجاه من أسباب النفاق عياذا بالله سبحانه وتعالى. وللذكر كما أخبر ابن القيم رحمه الله تعالى في الكتاب الطيب الوابل الصيب أكثر من 100 فائدة، ذكرنا لك بعضها يا عبد الله كي تستدل بها على غيرها من فوائد الذكر. ومن قرأ كتاب ربه بتضرع وتمعن وقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فوائد الذكر استخرج من ذلك الكثير والكثير. واعلم يا عبد الله بأن أفضل الذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأحب الكلام إلى الله تعالى الكلمات الأربع، وكذلك من أحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمد لله تملأ الميزان، وكذلك أخبر أن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وأخبر أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلة في ميزان الرب سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد الذكر ومن أفضل الذكر عند الله تعالى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر ذكر ربك وأدم ذلك وكن من ذلك على ذكر ولا تغفل عن ذكر الله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في كل أحيانه، ولا يكون ذلك بإذن من أحد إلى أحد، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل العبادة على كل العباد ليس بيننا وبين الله واسطة، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا أردت أن تذكر ربك تعالى فاذكره بدون واسطة بإذن من المشايخ عياذا بالله. وهذا ما خرج علينا في الآونة الأخيرة شيخ ضلالة من المتصوفة عياذا بالله تعالى، تذكر إحدى النساء له سؤالا أن يأذن لها في ذكر الله تعالى، وهذه بدعة ضلالة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأحاديث الكثيرة الكثيرة والكثير من فوائد الذكر، ولم يأتي في حديث قط أنه أمر أصحابه أن يستأذنوا منه كي يذكروا الله تعالى. فإذا خرج علينا خارج ينتمي إلى مؤسسة دينية أو غير ذلك، وإن كانت تلك المؤسسة من الشهرة بمكان، ويأتي بما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد قوله عليه وإن كان أي أحد. فإن العصمة في كتاب الله وحده وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو حصل على أعلى الشهادات الدنيوية فإن ذلك لا يغني عند الله شيئا. فالتعبد لله تعالى بما ورد في كتابه وما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن ذكر الله سبحانه وتعالى يفضل في أوقات، فمن بين تلك الأوقات يوم الجمعة، فإنه وقت عظمه الله تعالى. ومن أعظم الذكر في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعظم الذكر في رمضان، لأنه وقت فاضل، وكذلك في الأشهر الحرم، وكذلك في السحر الأعلى، وكذلك في رمضان وعشر من ذي الحجة. فكل وقت فاضل تأتي فيه بعبادة أمرك الله بها عظمت تلك العبادة عند الله تعالى، لأن من عظم ما عظم الله نال الخير والتقوى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعلم يا عبد الله بأن من أفضل الذكر عند الله سبحانه وتعالى أن يديم العبد نظره في كتاب ربه، فيجعل له وردا من كتاب الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود عن حروف القرآن: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخبر الله تعالى أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأخبر في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فمن أتى بحسنة ضاعف الله الحسنة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا ذكر العبد ربه وقرأ في كتاب ربه في كل يوم جزءا من الأجزاء، فيختم المصحف في كل شهر مرة، انظر ما له من الأجور عند الله تعالى. ومدة الثلاثين أو الأربعين يوما كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى مدة الضعفاء. فمن ختم القرآن في ثلاثين يوم هذا من الضعفاء عند العلماء، الذي لا يذكر ربه كثيرا. فكيف بالذي لا يقرأ في المصحف أصلا إلا في رمضان؟ كيف بالذي لا يقرأ في المصحف نهائيا؟ واعلم يا عبد الله بأن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يتوقف على اللسان فقط، بل ذكر الله تعالى يكون بالأذن بالإصغاء إلى ما قال الله، إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقه في حياتك اليومية يكون باللسان بالإكثار من ذكر الله تعالى، يكون بالقلب باستشعار نعم الله تعالى على العبد. فأكثر من ذكر ربك، ولا تلتفت لما يقول مبتدعة الزمان من المتصوفة وغيرهم الذين يأمرون الناس بما لم يأمر به الله تعالى في كتابه، ولم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي كان يذكر ربه في كل أحيانه، فأكثر ذكر ربك عند الأكل والشرب والنوم والجماع والدخول والخروج وأي عمل من الأعمال، أكثر ذكر ربك وكن من الذين قال الله فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم تب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.